حديث بنصد حفته هشل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وهو يقصص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيس أبو هريرة خد جرازي بتنجارك قصد بتن وعظ العالم تكرن بحسي پیغمبري تكر صلى الله عليه وسلم كو پیغمبري يقوتي صلاة خد إليبن إن أخا لكم برايكش برايت و لا يقول الرفث أخفتني باطل ويد بمعنى نابش يعني بذلك مقصده في ظلامي في برايكيبو عبد الله بن رواحة عبد الله كل رواحي ايك الشاعر بصرمان ابو الشعر مؤته هاد بو كشتن على بصرمانه دمكي الدستوي دو بجوي افهر سبيت الشعر قد بو چه قد بو وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع معنى ويتشا يعني پیغمبر خدیل نفما يكتابا ويتخوينة القرآن كانجي وقت فجر الدركة بتن وروناهي بلندت بتن ادبت اسفيدا اذي رسول خده ريكا درست نشا مدر اشتي امت كورا بججبر هنده دلت ما مسوغر الظانم او پیغمبر خده وامت قانعين باخفتن اتوي او تشتي اوت بيجتن ام يقينا مسوغر بيشك اتظانين او تجد بهيدابتن ويدا تشيبت شوه دمينتن قانشتا خده بلند كتنش نبينا خو يعني دي رابطن سنة وتهجدا كتن او جكنجي وقته مضجع نبين اب مشركة اب كافرة جران دبن اب خويدو